انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نتحدث حول منهج البحث التاريخي والمنهج النقدي التاريخي في ضمن عدة محاور. المحور الأول في مجال التاريخ، يوجد عدة علوم: علم التاريخ ومنهج البحث التاريخي والمنهج النقدي التاريخي وعلم الحديث، حتى لا يقع خلط بين هذه العلوم وهذه المناهج. التخصص الأول علم التاريخ. عندما نرجع إلى كتاب منهجية ابن خلدون التاريخية للدكتور محمد الطالبي، يذكر أن أول من عرف علم التاريخ هو ابن خلدون. قال: التاريخ فن تدون فيه أحوال الماضين في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يروقه في الدين أو الدنيا. علم التاريخ هو علم يقوم بتوثيق الأحداث وربطها بشكل متسلسل وتعليلها وفلسفتها. يعني مثلا عندما نأتي لقصة كربلاء، عندما يقوم المؤرخ بتوثيق أحداث كربلاء وسردها بشكل متسلسل منذ أول يوم نزل فيه الحسين إلى كربلاء وإلى آخر فرد خرج من السبايا، سرد التأريخ بشكل متسلسل والربط بين الأحداث وتفسيرها وفلسفتها هو يسمى علم التأريخ. يعني مثلا عندما يأتي المؤرخ: لماذا خرج العباس بن علي لطلب الماء؟ هل لأن الحسين خيم في موقع بعيد عن الفرات؟ هل لأن كربلاء كانت أرض صلبة لا يمكن استخراج الماء من الأرض؟ هل لأن الحسين ما كان يمتلك أدوات استخراج الماء من تحت الأرض بحفرها؟ هذا يعبر عنه بتعليل الأحداث، فلسفة الأحداث، هذا يدخل ضمن علم التأريخ. عندنا التخصص الثاني، ألا وهو منهج البحث التأريخي. هذا يختلف عن علم التأريخ. منهج البحث التأريخي هو الذي يتكفل ربط الماضي بالحاضر، يعني قراءة الماضي. يعبر عنه الدكتور حسن عثمان في كتابه منهج البحث التأريخي: منهج البحث التأريخي هو منهج استردادي، استرداد الماضي بكل زواياه، زمانه، مكانه، ظروفه، رجاله، من أجل فهم الأحداث التي أثرت في الحاضر. يعني الآن مثلا عندنا مشكلة، إحنا منهج البحث التاريخي، لاحظ مثلا عندنا مشكلة الفتوحات الإسلامية، زين؟ عندما يقرأ المؤرخ الفتوحات الإسلامية من أجل معرفة تأثيرها على مسار الحضارة الإسلامية أو على مسار تاريخ المسلمين، ما هو تأثير الفتوحات على تاريخ الحضارة الإسلامية، على تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا؟ هذا يسمى منهج البحث التاريخي، ربط الماضي بالحاضر. لذلك اعتبر منهج البحث التاريخي، اعتبر جزء من علم الاجتماع. عندما تقرأ كتاب مناهج البحث في علم التربية وعلم النفس للدكتور أحمد عاظم، يقول لك هذا جزء من علم الاجتماع، ربط الماضي بالحاضر. زين، عندنا تخصص ثالث غير علم التاريخ، غير منهج البحث التاريخي، يعبر عنه بالمنهج النقدي التاريخي. المنهج النقدي التاريخي أول من أبدع فيه الدكتور طه حسين، دكتور المصري، في كتاباته عن الأدب العربي، عند كتاب حديث الأربعاء، عند كتاب تجديد ذكرى أبي العلاء، في هذين الكتابين رسخ المنهج النقدي التاريخي. قال أشرح لك شنو معنى المنهج النقدي التاريخي، كيف ننقد التاريخ، كيف ننقد الأحداث، كيف نقرأ الأحداث قراءة نقدية، قراءة تأملية. زين، لسنا ندور مدار السند والرواة، بغض النظر عن الرواة، هل أن الرواة لهذا الحدث كانوا ثقات أم لم يكونوا ثقات، بغض النظر عن الرواة، المنهج النقدي التاريخي يعنى بالمضمون، مضمون الحدث، يقرأ مضمون الحدث ثم يقوم بدراسة هذا المضمون من حيث العامل الزمني، من حيث العامل الجغرافي، من حيث العامل النقلي، من حيث العامل السياقي، أربعة عوامل يفترضها الناقد في قراءة التاريخ. قال أضرب لك أمثلة لكل عامل من هذه العوامل. مثلا في العامل الزمني، في العامل الزمني يجي المؤرخ يدرس هل الحدث يستوعبه الزمن الذي حدث فيه أم لا، الحدث أكبر من الزمن. يعني الآن مثلا أنت تسمع أن الخليفة الثاني تزوج أم كلثوم بنت الإمام علي، طيب لازم تقرأ الحدث من زاوية زمنية، هل عمر أم كلثوم يتناسب مع هذا الزواج؟ أم كلثوم كان عمرها أقل من 9 سنوات، طفلة صغيرة، هل كان هذا الزواج ينسجم مع هذا العامل الزمني، ينسجم مع عمر البنت في آنذاك أم لا؟ لازم تدرس الحدث من هذه الناحية. يعني مثلا مثال آخر، رجوع السبايا، سبايا أهل البيت إلى كربلاء، سبايا رجعوا كربلاء، لكن هل رجعوا يوم 20 من صفر أم لا؟ يعني هل الزمن منذ خروجهم من كربلاء يوم 10 إلى رجوعهم 40 يوما، هل الزمن، هل هذه المدة الزمنية كافية لأن يذهب السبايا إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم يرجعوا إلى العراق في هذه المدة؟ هذه دراسة الحدث من حيث العامل الزمني، هذا منهج نقدي تاريخي. زين، العامل الثاني العامل الجغرافي، لابد أن تدرس الحدث في مكان وقوعه. هل مكان وقوعه ينسجم مع الحدث أم لا؟ يعني الآن أنت تقرأ قصة أصحاب الكهف، بعضهم يقول لك أصحاب الكهف كانوا في الأردن، بعضهم يقول لك أصحاب الكهف كانوا في سوريا. طيب أنت لازم تروح إلى المكان، مكان الكهف في الأردن، مكان الكهف في سوريا، هل المكان ينسجم مع الحدث أم لا؟ هذه دراسة الحدث من حيث العامل الجغرافي، هل المكان ينسجم مع وقوع الحدث فيه أم لا؟ هذه قراءة نقدية للحدث. مثال أوضح من تاريخنا إحنا، تاريخ المسلمين، نحن نسمع أن النبي محمداً لما خرج من مكة إلى المدينة، زين، استقبله أهل المدينة بالزغاريد وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هل هذه الحادثة تناسب المكان أم لا؟ شوف ابن القيم في كتاب زاد المعاد يتوقف يقول ثنيات الوداع وين، واللي جاي من مكة وين؟ ثنيات الوداع هذه حدود المدينة مع الشام، والذي يأتي من مكة لا يرى ثنيات الوداع ولا يمر بها أصلا. كيف إذن طلع الناس من المدينة واستقبلوا النبي وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، والحال بأن ثنيات الوداع منطقة أخرى لا يمر بها القادم من مكة؟ إذن هذا قراءة نقدية للحدث من حيث العامل الجغرافي، من حيث العامل المكاني. زين، العامل الثالث العامل النقلي، لابد أن يكون النقل بحجم الحدث. يعني إذا حدث مهم ما يصير ينقل واحد، هو حدث مهم كيف ينقل واحد؟ كيف نأخذ بخبر الآحاد في حدث مهم، في حدث خطير؟ إذا كان الحدث مهما خطيرا إذن حجم الحدث يقتضي حجما من النقل يتناسب مع الحدث، بأن يكون الحدث مشهورا رواه الرواة المتعددون. هل أضرب لك مثال؟ مثلا تجي إلى حديث يوم الغدير، يوم الغدير حدث مهم، أن الإمام أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله ينصب الإمام أمير المؤمنين، زين، خليفة من بعده، حدث كبير. لذلك لأنه حدث كبير تضعفر الرواة على نقله، جميع المؤرخين شيعة وسنة رووا هذا الحدث، زين، ولم يشكك فيه أحد إلا ابن تيمية، وإلا أجمع المؤرخون والمحدثون على نقل حديث يوم الغدير. ليش؟ حجم الحدث اقتضى حجم من النقل يتناسب مع مستوى الحدث. لاحظت شلون؟ لكن مثلا عندما تجي لحادثة الإفك، حادثة الإفك، زين، أن بعض المسلمين اتهم زوجة النبي عائشة بالفاحشة، هذه تسمى حادثة الإفك، وصعد الرسول صلى الله عليه وآله على المنبر لأن الحادثة أوجبت اضطراب لدى المجتمع آنذاك، وصعد الرسول على المنبر غاضبا، زين، وخطب في المسلمين ونزلت آية في ذلك. طيب هذا حدث عظيم يقتضي أن يكون الرواة له كثيرين، لأن الحدث العظيم الحدث الخطير يقتضي حجما من النقل يتناسب مع حجم الحدث. بينما إذا تجي للصحيحين البخاري ومسلم يرويان الحدث كله عن عائشة، هي نفسها تروي الحدث عن نفسها، لا يقبل في مثل هذا الحدث الخطير خبر أحد. يعني واحد هو اللي يروي الحدث، بما أن الحدث كبير يفترض أن يكون الرواة له كثيرين بمستوى ذلك الحدث. زين. وأما موجود الماء، وأما العامل الرابع فهو العامل السياقي، وهذا رايح أتحدث عنه في المحور الثالث. إذن المنهج النقدي التأريخي هو دراسة الحدث من حيث مضمونه بلحاظ أربعة عوامل: العامل الزمني، العامل الجغرافي، العامل النقلي، العامل السياقي. ومثلنا لذلك بأمثلة، هذا يسمى المنهج النقدي التأريخي. نجي إلى القسم الرابع، علم الحديث. ترى علم الحديث يختلف عن علم التأريخ، بعضهم يخلط بين الأمرين، بين علم الحديث وعلم التأريخ. علم الحديث ما إلى شغل بالتأريخ، علم الحديث ينصب على الأحاديث الواردة عن النبي أو الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، التي تتضمن أحكام شرعية أو قضايا خلقية وتربوية، هذا يسمى علم الحديث، ما إلى علاقة بالتأريخ وقصص التأريخ. علم الحديث لذلك يختلف في شروطه ويختلف في بنوده عن علم التأريخ. أذكر لك شروط علم الحديث حتى يتضح الفارق الجوهري بين علم الحديث وعلم التأريخ ولا يقع خلط بينهما. زين. علم الحديث، متى احنا نقبل الحديث؟ أي حديث ورد في حكم شرعي، في قضية أخلاقية، في قضية تربوية، متى نأخذ بالحديث، متى نقبل الحديث؟ زين. عندنا عدة شروط. الشرط الأول أن يكون رواة الحديث ثقات، عن عن عن عن، حديث متصل إلى النبي أو الإمام والرواة ثقات. زين. هذا الشرط الأول. وهناك عندنا علم يسمى علم الرجال، يتكفل بتحديد وثاقة الرواة، الراوي ثقة أو غير ثقة. زين. الشرط الثاني أن لا يكون الحديث مخالفا للواقع. طيب افترض الحديث صحيح بس مخالف للواقع، كيف نأخذ به؟ هل أضرب لك مثال. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه التهذيب يروي في شهر رمضان عدة روايات عن محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن شهر رمضان، يعني هذا المضمون، إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا، دائما شهر رمضان 30 يوم. هذا حديث مخالف للواقع. سيد الخوئي قدس سره في كتابه معجم رجال الحديث هو ينقض هذا الحديث، يقول هذا الحديث حتى لو كان صحيح السند حديث يخالف الواقع. كل شهر، شهر رمضان أو غير شهر رمضان، كل شهر قابل للزيادة والنقصان، ما عندنا شهر لابد أن يكون 30 يوما دائما وأبدا. هذا شهر، هذا حديث مخالف للواقع الفلكي. زين. نجي إلى الشرط الثالث، أن لا يكون الحديث منافيا لحقيقة علمية. إذا الحديث ينافي حقيقة علمية لا يعمل به. قال أضرب لك مثال، صاحب الوسائل الحر العاملي رحمه الله أحد علمائنا العظام في كتابه وسائل الشيعة في باب النجاسات، عندما يتحدث ينقل الروايات عن بول الصبي وبول الصبية. إذا عندنا بنت رضيعة ما زالت في سن الرضاعة، وعندنا صبي ما زال في سن الرضاعة، بولهما كيف يتعامل معه؟ ينقل رواية عن الإمام عليه السلام: إن بول الجارية، يعني البنت الرضيعة، يغسل منه الثوب، إذا أصاب الثوب يغسل الثوب يطهر، وإن بول الرضيع يعني الغلام لا يغسل منه الثوب، ينقع في الماء ويخرج. ليش؟ شنو الفرق بين الأنثى والذكر؟ ليش الأنثى يطهر الثوب بينما الذكر في سن الرضاعة بوله فقط يوضع الثوب في الماء ويخرج؟ ليش؟ الرواية تعلل، لاحظ التعليل، يعني إحنا نعمل بالرواية بس ما نعمل بالتعليل، لاحظ التعليل. قال: لأن لبن الجارية، يعني البنت، يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين. طيب هذا التعليل يتنافى مع العلم، يتنافى مع المنطق العلمي، ماكو فرق بين لبن الجارية ولبن الغلام، يعني اللبن الذي يرتضع منه الغلام من ثدي أمه هو نفسه اللبن الذي ترتضع منه الجارية من ثدي أمها، لا فرق بينهما من هذه الجهة. أما لبن الجارية يطلع من المثانة، ولبن الغلام يطلع من المنكبين والعضدين، هذا حديث أو هذا المضمون لا يتوافق مع الحقيقة العلمية، لذلك لا يعمل به. زين، الشرط الرابع للأخذ بالحديث أن لا يكون الحديث منافيا لروح القرآن الكريم. إذا الحديث منافي لروح القرآن لا يعمل به. شلون؟ خل أضرب مثال: سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر، سيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله، هم يتفقوا على هذه النقطة، على هذا الحديث. عندنا حديث يرويه أبو الربيع الشامي وينقله صاحب الوسائل في كتابه في الوسائل في باب النكاح، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تنكحوا الأكراد ولا تزوجوهم، لا تأخذ كردية ولا تزوج بنتك واحد كردي، فإنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء. هذا الحديث عندما يصل إلى أيدي هؤلاء العلماء المحققين يقول لك هذا الحديث لا نعمل به. لماذا؟ لأنه يتنافى مع روح القرآن. القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين، الشرط الخامس أن لا يكون الحديث منافيا لدليل قطعي. هل أضرب لك أمثلة أيضا؟ تجي إلى كتاب وسائل الشيعة باب مقدمات الطلاق، ينقل في باب الطلاق أن الإمام علي عليه السلام صعد المنبر وقال: أيها الناس لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه رجل مطلاق. طيب هذا يتنافى مع الأدلة القطعية. والحسن إما فعل أمرا مباحا أو فعل أمرا محرما، إذا فعل أمر مباح لا يجوز للإمام علي أن يشهر به على المنابر، وإذا فعل أمر محرم هذا يتنافى مع العصمة وموقع الإمامة. إذن هذا الحديث لا يقبل بمنافي لدليل قطعي. أو تجي إلى رواية أخرى أيضا يرويها صاحب الوسائل في باب المواقيت، أن النبي محمدا أن النبي صلى الله عليه وآله رقدت عيناه عن صلاة الصبح ما صلى، فما وعى حتى آذاه حر الشمس، طلعت الشمس عليه الله وعى للصلاة، وهو الرسول سيد البشرية كيف يكون مشمولا لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. زين، إذن هذه شروط العمل بالحديث. فعندنا في هذا المجال علم التاريخ عرفناه، منهج البحث التاريخي عرفناه، المنهج النقدي التاريخي، المنهج النقدي التاريخي عرفناه، علم الحديث عرفناه. هناك فرق بين هذه التخصصات، فرق بين هذه الحقول، لا ينبغي الخلط فيما بينها. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. ما هي قيمة علم التاريخ؟ ما هي قيمة المنهج، منهج البحث التاريخي؟ ما هي قيمة المنهج النقدي التاريخي؟ التفت إلي جيدا، المؤرخ الإنجليزي بيجل قال العرب سبقوا مؤرخي اليونان والرومان، يعني المؤرخين العرب هم أسبق من مؤرخ اليونان والرومان في عدة أمور. أولا، المؤرخون العرب هم أول من استخدم التوثيق، توثيق النصوص. لاحظ البلاذري، لاحظ ابن الجوزي، الطبري، زين اليعقوبي، استخدموا الوثائق الرسمية في توثيق الأحداث. زين، ثانيا، مؤرخو العرب هم أول من استخدم التوقيت بالسنة، بالشهر، باليوم أيضا، يستخدمون دائما التوقيت، توقيت الأحداث منذ القرن الثاني. زين، بينما تلاحظ مؤرخي الرومان، يعني تلاحظ مثلا ابن خلدون عام 1406 ميلادية، تلاحظ الكافجي في كتابه المختصر في علم التاريخ عام 1474، بينما أول من استخدم التوقيت من مؤرخ الرومان واليونان عام 1597. فالعرب سبقوا هؤلاء في مجال وفي حقل التوقيت. أيضا العرب كتبوا في منهج البحث التاريخي قبل أن يكتب فيه الغرب، كتبوا في هذا المجال، ابن خلدون وغيره كتبوا في هذا المجال قبل أن يكتب فيه الغرب. أول كتاب صدر في الغرب في منهج البحث التاريخي ما كتبه برتهام عام 1894 ميلادي، بينما قبله بقرون كتب العرب في هذا المجال. ما هي أهمية هذا البحث اللي إحنا نعقد ليلة لأجله ونتكلم فيه؟ ما هي أهميته؟ التفتوا إلى هذه النقطة. علماء الاجتماع تعرضوا لنظرية اسمها الذاكرة التاريخية. شنو المقصود بالذاكرة التاريخية؟ جاك لوغوف هذا عالم الاجتماع المعروف، عنده كتاب الذاكرة والتاريخ، يذكر الذاكرة التاريخية. ما هي الذاكرة التاريخية؟ كل أمة، كل مجتمع له ثقافة. مجتمع العراقي إلى ثقافة، مجتمع الخليجي إلى ثقافة، مجتمع المصري إلى ثقافة، كل مجتمع له ثقافة، وجزء من ثقافة المجتمع ذاكرته التاريخية، يعني الأحداث التي مرت عليه وصنعت ماضيه وحاضره. يعني أنت من تجي مثلا إلى ثورة العشرين، ثورة العشرين أثرت على المجتمع العراقي، إذن ثورة العشرين تعتبر ذاكرة تاريخية لأنها جزء من ثقافة هذا المجتمع، لأنها تاريخ انعكس على حاضر هذا المجتمع، هذه تسمى ذاكرة تاريخية. زين، كيف نستفيد من الذاكرة التاريخية؟ إحنا كمجتمع عراقي وعندنا تاريخ، كيف نستفيد منه؟ كيف ينعكس التاريخ على حاضرنا؟ كيف ينعكس التاريخ على واقعنا؟ ما هو تأثير الماضي على الحاضر؟ من هنا يأتي منهج البحث التاريخي، من هنا يأتي المنهج النقدي التاريخي، ليربط الماضي بالحاضر، ليبين لنا كيف تأثير الماضي على الحاضر. هنا يذكر علماء الاجتماع أن الذاكرة تارة عقلية وتارة عاطفية. شوف أنت الفرد لك ذاكرتين، ذاكرة عقلية وذاكرة عاطفية. كيف يعني ذاكرة عقلية وذاكرة عاطفية؟ أنت كيف تتعامل مع الناس؟ كيف تتعامل مع من أساء إليك؟ هل تتعامل مع بذاكرة تاريخية، بذاكرة عقلية، أم تتعامل مع بذاكرة عاطفية؟ كيف تتعامل؟ واحد وقف وأساء إليك، زين؟ بموقف، بكلام، كيف تتعامل وياه؟ هناك من يتعامل بذاكرة عقلية، يقول والله أنا أنطلق من عقلي، ما أنطلق من عواطفي، ما أنطلق من مزاجي، أنا أنطلق من عقلي، انطلاقي من عقلي يعني ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تعامل معه بالحسنى، خليك من إساءته، كل يعبر عن معدنه، هو يعبر عن معدنه وإنت تعبر عن معدنك، هذا انطلاق من الذاكرة العقلية. وأكو إنسان لا ينطلق من الذاكرة العاطفية، يقول لا والله ما أسمح إليه يهيني، والله ما أسمح إليه يسيء لي، لازم أقابله بالمثل. زين، فهو ينطلق من ذاكرته العاطفية لا من ذاكرته العقلية. شوف هذا الفرد، المجتمع أيضا كذلك، المجتمع كله ترى ينطلق من ذاكرة عقلية، ترى ينطلق من ذاكرة عاطفية. كيف يتعامل المجتمع، مجتمع عراقي، مجتمع لبناني، مجتمع مصري، مجتمع خليجي، كيف يتعامل مع الأحداث؟ ترى يتعامل بذاكرة عقلية، ترى يتعامل بذاكرة عاطفية. خل أشرح لك شلون يتعامل بذاكرة عاطفية وانت طبقها على مجتمعك، شوف مجتمعك فعلا يتعامل بذاكرة عاطفية أو يتعامل بذاكرة عقلية. علماء الاجتماع يقولون معالم الذاكرة العاطفية ثلاثة: التغني بالأمجاد، والاستفزاز الطائفي، زين، والصرف بدون تقنين ولا تخطيط. تجي إلى المعلم الأول التغني بالأمجاد، عندنا المجتمعات الإسلامية والعربية دائما شنو تتغنى؟ تاريخنا عظيم، تاريخنا كبير، أنت ما تدري عن تاريخ العراق، عن تاريخ مصر، تاريخنا وخير طير إن شاء الله، والتاريخ عظيم. المهم، هل استفدتم من التاريخ؟ هل أخذتم العبرة منه؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل استفدتم من التاريخ أم لا؟ تغني بالأمجاد هذه ذاكرة عاطفية، بينما الاستفادة من التاريخ ذاكرة عقلية. اجي إلى المعلم الثاني الاستفزاز الطائفي، أنت من عشت مر عليك سنة ما فيها استفزاز طائفي؟ كل استفزاز طائفي، إما من خلال الإعلام، إما من خلال القنوات الفضائية، إما من خلال صيحات اجتماعية، استفزاز طائفي في كل عام، شيعة وسنة ومسيح ومسلمين ويهود ومسلمين، استفزاز طائفي. الأمة التي تستجيب للاستفزازات الطائفية زين وتبذل الدماء في سبيل القضايا الطائفية أمة تعيش ذاكرة عاطفية، ما تعيش ذاكرة عقلية. ولذلك ترى المرجعية حريصة على أن يمسك المجتمع بذاكرته العقلية لا بذاكرته العاطفية. دائما توصي المجتمع بأن يضبط أعصابه، دائما توصي المجتمع بأن يعيش تماسكا، بأن يعيش ذاكرة عقلية لا ذاكرة عاطفية، لا يكون متأثر بالاستفزازات الطائفية. لاحظت شلون؟ المعلم الثالث الصرف بدون تقنين ولا تخطيط. شوف احنا تمر علينا المناسبات زين، مناسبات ما أريد أمثل البعض يتوجع من هذا الحديث، المناسبات التي تمر علينا أحزان وأفراح، كم نصرف فيها؟ كم نصرف من الأموال؟ صرف بدون تخطيط، صرف بدون تقنين، صرف بدون مراعاة للأولويات. الصرف بدون تخطيط ولا تقنين هذا مظهر لذاكرة عاطفية لا لذاكرة عقلية. إذن الذي نستفيده من علوم التاريخ أننا نعتبر بها ونظهرها ونجسدها في حاضرنا ونعيش ذاكرة عقلية من خلالها لا ذاكرة عاطفية. زين، نجي الآن إلى المحور الأخير، المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. كيف احنا نطبق، ما هو التطبيق للمنهج النقدي التاريخي؟ قال اذكر لك مثالين من السيرة وانت تعرف كيف احنا نطبق، كيف علمائنا يمتلكون الدقة والمهارة والبراعة في تطبيق المنهج النقدي التاريخي. اذكر لك مثالين. المثال الأول من سيرة النبي، والمثال الثاني من سيرة الحسين ابن علي صلوات الله عليهما وآلهما. المثال الأول، شوف إلى الآن الغرب، إلى الآن الغرب المستشرقون الغربيون يشوهون صورة الإسلام بحادثة اسمها حادثة بني قريظة. إلى الآن وإلى بكرة وإلى ما بعد 100 سنة بمجرد يذكر النبي يقول لك هذا النبي إنسان إرهابي. ليش؟ هذا محمد إنسان إرهابي. ليش إرهابي؟ لحادثة بني قريظة، يذكر حادثة بني قريظة. زين، خل نرجع لحادثة بني قريظة. لابد أنتوا شباب إخوان أخوات تلتفتوا لهذه الحادثة حتى إذا أي إنسان غربي ينقد عليك بهذه الحادثة كن أنت حاضر الجواب عن هذه الحادثة. حادثة بني قريظة، بنو قريظة قبيلة يهودية كانت تعيش في المدينة زين، وقد وقعت عهدا وميثاقا مع الرسول صلى الله عليه وآله أن لا تعتدي عليه ولا يعتدي الرسول عليها، وتبقى هي القبيلة آمنة مطمئنة في المدينة المنورة زين. ما الذي حصل؟ القبيلة نقضت العهد والميثاق وتحالفت مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وآله. وصل إلى النبي الخبر زين، ماذا صنع النبي؟ فننقل الحادثة زين من كتب إخواننا أهل السنة، فننقل الحادثة زين. ماذا صنع النبي؟ خرج النبي إلى بني قريظة وجلس عند بئر من آبارهم وحاصرهم 25 يوما لا ماء لا طعام. 25 يوم إلى أن نفدت الأطعمة زين، وكاد الأطفال والنساء يموتون من الجوع والعطش، ضجوا ماذا يصنعون؟ فنزلوا إلى حكم النبي، جو قال يلا شريت سو فينا سو فينا، تم حاصرنا 25 يوم، اعمل فينا ما شئت، يلا نحن نزلنا على حكمك. النبي صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية طبعا زين، النبي طلب سعد بن معاذ وهو رجل معروف في الأنصار، يعني في أهل المدينة شخصية وجيهة، طلبه النبي، جاء سعد بن معاذ قال يا سعد احكم فيهم بحكمك، انت احكم، شو نسوي فيهم انت احكم. قال سعد بن معاذ والله لا احكمن بحكم لا تاخذني في الله لومة لائم، احكم بقتل رجالهم جميعا وسبي نسائهم وتقسيم اموالهم. بعد ان صدر الحكم من سعد بن معاذ النبي عقب قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. وأمر النبي بحمل القبيلة كلها، كلها شيلوها، فحملوا قبيلة بني قريظة وكان رجالها بالمئات، 900-800 رجل، هذا غير النساء والأطفال. حملهم النبي إلى المدينة زين، وصلوا إلى المدينة، يروي ابن إسحاق وغيره، فنزلوا بهم في دار نسيبة بنت الحارث، امرأة من بني النجار، أنزلوا زين، أنزلوا الأسرى في بيتها. والنبي ظل إلى يوم ثاني، يوم ثاني قال طلعوهم، طلعوهم قال حفروا الخنادق، يعني حدث عظيم، حفروا الخنادق، قال كل من كان بالغا يوضع في الخندق. طيب كيف عرفوا البالغ من غير البالغ؟ أمر النبي بكشف عوراتهم، كشفت العورات، كل من أنبت فهو رجل بالغ زين، كل من أنبتت عانته فهو رجل بالغ يوضع في الخندق، اللي لا يعتبر بعد صبي يبعد. يقول عطية القرضي فهو من قبيلة بني قريظة، كنت غلاما لم أبلغ بعد، فكشف عني فلم ير عندي إنبات، نجوت من القتل. ثم أمر النبي بإعدامهم جميعا في الخندق، وقاموا بإعدامهم كلهم زين. واختلفت الروايات، رواية تقول 900 رجل، رواية تقول 800، رواية تقول 700 زين، أقل رواية عدهم 500 رجل أعدمهم النبي على يد علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. طيب هذا أنت من تقرر، أنت مسلم من تقرر الرواية شو يصير عندك؟ يصير عندك حالة من الاستفزاز، كيف يعني هذا العمل يحصل من رسول الله الذي يعبر عنه القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف يعني يصدر هذا الحدث منه زين؟ طيب هذه حادثة كل من قرأها تشوهت لديه صورة الإسلام وصورة نبي الإسلام، واعتبر النبي إنسان إرهابي، اعتبر النبي إنسان داعش، يقول لك شنو الفرق بين الدواعش وبين هذا، هو نفس اللي سووه الدواعش زين، قتل الرجال وسبى النساء وقسم الأموال زين، وقام بالفظائع. إذن تاريخ الدواعش هو مستفاد من هذا التاريخ الذي يعبر عنه بأنه تاريخ نبي الإسلام. لذلك إحنا في المنهج النقدي التأريخي إحنا كعلماء إمامية نقف موقف المعارض لهذه الرواية، كيف؟ نقول أولاً هذه الرواية من رواها؟ تفاصيل الرواية من الذي رواها؟ تفاصيل الرواية رواها أن بعض اليهود الذين نجوا من هذه المعركة وهم محمد بن كعب القرضي وعطية القرضي، هم اللي رووا الرواية. طيب، حدث بهذا الحجم، حضره المئات من المسلمين، من المعقول أن لا يرويه إلا اثنان من هذه القبيلة اليهودية وهم الذين نجوا من القتل؟ هذا شيء ما يدخل في العقل. مقتضى القاعدة حجم الحدث يقتضي حجما كبيرا من النقل والرواة، فكيف انحصر النقل بجماعة من خصوص هذه القبيلة اليهودية دون غيرهم؟ إن هذا عامل أول ينقد الحادثة. العامل الثاني، طيب إذا الرجال 800 و900، النساء كم والأطفال؟ معناه بالآلاف، قبيلة فيها 900 رجل، إذن مع النساء والأطفال سوف تبلغ الآلاف. هل هذا العدد يمكن نقله إلى المدينة من خلال مجموعة بسيطة؟ المدينة كلها في ذاك الوقت ما توصل 10,000 إنسان. المدينة المنورة وهي عاصمة الإسلام في عصر الرسول صلى الله عليه وآله لم يبلغ عدد سكانها 10,000، فأين الجيش اللي يخرج من المدينة ويضبط آلاف من الأسرى وينقلهم من دارهم إلى داخل المدينة؟ هذا عامل ثاني يضع علامة الاستفهام والرفض على هذه الحادثة. زين، نجي إلى التأمل الثالث. طيب، جابوهم المدينة، شلون خلوهم في دار واحدة؟ شلون تدخل في العقل؟ دار نسيبة، امرأة خوش مرية قالت تفضلوا ادخلوا الدار، نسيبة بنت الحارث، امرأة بن بني النجار، هل دارها تستوعب 2000 شخص أو حتى 800 شخص؟ هذا غير معقول. زين، هذا العامل الثالث. العامل الرابع أو التأمل الرابع في هذه الحادثة أن النبي كشف العورات، أمر بكشف العورات. هل هذا يتناسب مع تعاليم الإسلام أم يتناسب مع خلق الرسالة أم يتناسب مع تاريخ النبي المشرق في الرحمة والعطف زين والاهتمام بكرامة الإنسان؟ زين، التأمل الخامس أنه الروايات اختلفت، بعضهم قال قتل 900، بعضهم قال 700، بعضهم قال 500. نفس اختلاف الروايات هي علامة استفهام. بينما يروي ابن جوزويه وهو المتوفى عام 258 هجري يروي أن النبي لم يقتل منهم إلا 40 رجلا وهم خصوص المقاتلين، يعني لم يقتل إلا المقاتلين منهم، لأنه قتل كل رجالهم أو كل بالغ منهم. زين، فإذا هناك عدة علامات وعوامل تأمل توجب لنا رفض الحادثة وعدم الأخذ بها من ناحية المنهج النقدي التاريخي. زين، نجي الآن إلى الحادثة الثانية، نجي الآن إلى المثال الثاني، مثال من سيرة الإمام الحسين عليه السلام. نجي إلى هذا المثال، المثال من سيرة الإمام الحسين. لاحظوا، دققوا معي مع هذه القصة. هذه ما يرويها أهل السنة، يرويها أهل الشيعة أيضا. سيد المرتضى علم الهدى من علمائنا الأعاظم في كتابه تنزيه الأنبياء في صفحة 177 يقول: وروي أن الحسين بن علي لما نزل كربلاء ورأى الجيش الذي أقبل مع عمر بن سعد ومددهم لقتاله، شاف المدد كبير للمقاتلين، طلب لقاء عمر بن سعد، فالتقيا وتناجيا ليلا طويلا، الإمام الحسين وعمر بن سعد. فقال الحسين: إني أخيركم، يقول لعمر بن سعد، بين ثلاث: إما أن تدعوني أرجع إلى المكان الذي أتيت منه وهو المدينة، وإما أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أنا مثلي مثل بقية الناس، ما لي شغل بالسلطة، زين، وإما أن تذهبوا بي إلى ابن عمي يزيد بن معاوية وأضع يدي في يده ويرى في رأيه. وقام عمر بن سعد وكتب إلى ابن زياد أنه الحسين هالشكل يقول، ابن زياد رفض، قال: لا، الآن قد علقت مخالبنا به، يبغي النجاة ولا تحين مناصي. زين، شيخ المفيد في كتاب الإرشاد في الجزء الثاني صفحة 87 أيضا ينقل القصة، لكن ينقل القصة عن عمر بن سعد، يقول: فكتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد: الحمد لله الذي أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة، هذا حسين أعطاني عهدا أنه إما أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو يسير إلى ثغر من ثغور المسلمين فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، وإما أن يذهب إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ويضع يده في يده حتى يرى رأيه فيه. أنت كشيعي تقبل هالرواية؟ تقبل الحسين يعرض هالمنطق؟ يقول: أنا مستعد أن أذهب إلى يزيد وأضع يدي في يده تنتهي المشكلة. يعبر عن ابن عمي مثلا في رواية تنزيه الأنبياء: هذه الحادثة تخضع للمنهج النقدي التاريخي. كيف تخضع للمنهج النقدي؟ أولا، روى مؤرخو أهل السنة قبل الشيعة، زين، ابن الجوزي في المنتظم، ابن الأثير في الكامل، ابن كثير في البداية والنهاية، الذهبي في تاريخ الإسلام، رووا عن عقبة بن سمعان أحد أصحاب الإمام الحسين، قال: خرجت مع الحسين من مكة ولازمته إلى حين مقتله، وما قال مقاله إلا وسمعتها منه، وما سمعت منه ما يتذاكره الناس أنه قال: أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده، ما قال هذه المقالة، وإنما قال: دعوني أذهب إلى أرض الله العريضة وأنظر إلى ما يصير إليه أمر الناس. هذا أولا. ثانيا، نفس هؤلاء الكتب، كتب المؤرخين، تنقل عن الحسين الرفض إلى آخر لحظة، رفض بيعة يزيد، أن القوم قالوا: لا يا أبا عبد الله، نحن لا نريد قتلك، لا نريد منك إلا أن تنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال: لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، يعني أصر على الرفض إلى شنو؟ إلى آخر لحظة، إلى آخر ساعة. زين. ثالثا، هذا الكلام لا ينسجم مع سيرة الحسين، لا ينسجم مع موقع الحسين. هذا الإنسان اللي خرج رافض للظلم، رافض للطغيان، يرى أن المشكلة، كل المشكلة في بيعة يزيد، فجأة يتغير موقفه ويتراجع، لأنه رأى القتال، لأنه رأى الجيش أمامه، تراجع عن كل موقفه الذي أصر عليه منذ أول يوم عندما كان في المدينة إذن أين موقف العزة الذي كان ينادي به ويقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. أين قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ إذن هذا المضمون لا يلتقي مع شخصية الحسين ولا مع منهج الحسين ولا مع منهج الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. وقف بأبي وأمي عندما دعاه أمير المدينة، وأهل المدينة دعا الحسين لبيعة يزيد، قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. وخرج من دار الأمير، والأمير بدأ يتربص به الدوائر، فأقبل الحسين بن علي إلى قبر جده رسول الله. تقول سكينة بنت الحسين: خرج بنا أبي من المدينة في ليلة مطيرة، ذهب بنا إلى مكة، قبل أن يخرج جاء يودع قبر جده رسول الله، يودع قبر أمه فاطمة الزهراء. وقف على القبر الشريف، سلم عليها: أماه في أمان الله، أماه إني خارج منكم على رغمي لا برضاي. وأقبل إلى قبر جده رسول الله، نادى: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي، فماذا تقول يا رسول الله؟ هومت عيناه فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة وهو يقول: بني حسين اصبر على ما أصابك، بني حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، امضي لما أمر.